السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 82 بعد 200 في سورة بقرة، سورة الآية المداينة وهي أطول آية في كتاب الله. ذكرنا في الدروس الماضية عن يا أيها الذين آمنوا عن مفهوم الفرق بين الدين والقرض وعن الكتابة وعن الإقرار، مفهوم الإقرار. يعني هنا في نظري يوجد خطوط عريضة يمكن أن تؤخذ لكثير من المعاملات التي تجري بيننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا صوابنا ورشدنا في ذلك. قال سبحانه وتعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. نحسن كمان هنا أخذها كمفهوم الولاية. شايف كيف كل واحد منا مر عليه في حياته زمان كان في عليه ولي. لاحظت كيف لما كان صغير كان لا يعرف أن ينطق ولا يعرف أن يتكلم ولا يعرف أن يطعم ولا الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نحن مرينا بمراحل، طبعا في مرحلة كان في ما بنستطيع نفعل شيء، ما بنستطيع أن ندفع عن أنفسنا أدنى ضر ولا أن نأتي بأقضي أدنى نفع، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى ما ضيعنا. شو الدليل عليه؟ ليكنا شايفينكم يعني. فلذلك إنكار ابن آدم لمفهوم الولاية وظن أنه هو قائم بكل شيء، هي مو صفتك، هي صفة الله سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. الله سبحانه وتعالى هو القائم عليك. الله سبحانه وتعالى جعل، هي حكمة إلهية، جعل قيامه عليك في كل مرحلة من مراحل حياتك يتمثل في أناس مخلوقين. مرة بيكون أبوك، مرة بيكون أمك، مرة بيكون زوجك، مرة بيكون ابنك. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني في من يقوم عليك، يقوم بمصالحك. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعله إنسانا مثلك، ما جعله كلب ولا جعله حيوان ولا جعله. ليش؟ لأن هي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. أنا آنس، الإنسان يأنس بجنسه لا يأنس بغير جنسه، ولذلك هي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. لكن هي قوبلت بالجحود والإكرام من قبل كثير من الناس. قال لا أخي أنا حر وأنا ما بدي حدا، شايف كيف، وأنا ما حدا له سلطان علي وما حدا له ولاية علي. لاحظت كيف؟ هي ترى نفعتنا لما ضرتنا. أنا برأيي ضرتنا كثير. عرفت كيف؟ بيقول لك أخي أنا لو بدي الضرار، شايف كيف، ما بدي حدا يكون ولي عليه. لاحظت كيف؟ هذا نظرة آنية. واضح كيف؟ نظرة آنية لنصرته لنفسه، مو هي النظرة. شايف كيف؟ بعدين كلياتنا في علم الله بجوز بالحياة بجوز بعد الوفاة نمر. ثم لتكونوا شيوخا أو منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لاحظت كيف في منا أناس بنفس الحياة الدنيا بيضطروا أنه يكون لهم ولي قائم بأمرهم. هذا هو اللي بده يقرر. لاحظت كيف هلأ بالطب الحديث اللي نحن كثير منا بجوز مو كلياتنا بس بكثير منا بيمروا بمرحلة يلي بده يتخذ القرار مو هو. بيكون هو تحت التخدير. والله نحن وجدنا كذا, بيقول له طبيب الجراح نحن وجدنا كذا, شو نساوي؟ مين اللي بيقرر؟ اعمل هيك, قص هيك, املوا هذا. فالحمد لله ما بيقول له قص راسه, يعني عرفت كيف؟ بس هو اللي بيقرر, يا اما ابنك يا اما اخوك يا اما, عرفت كيف؟ يعني كلياتنا نمر بمراحل كثيرة في هذه الحياة الدنيا, مفهوم الولاية قائم علينا. الولاية التي لا تنقطع قوله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا كمان لهم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت, شو بيعملوا له؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني معلش أنا فهمي طبعا بيجي بعدين بالرتبة سيدنا حضرة سيدنا النبي, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, عرفت كيف؟ أنا شخصيا ما أستطيع أن أعبر عن هذا المقام. لما تقول أولى به من نفسه, هذا مقام فائق شائق رائق عالي, لاحظت كيف؟ تقصر عنه عبارة وعبارتي وعبارة أمثالي. هي عبارة قرآنية, كل واحد مؤمن بده يضع نفسه ويسمع ويطيع لما قال رسول الله. هذا والله كانوا سادات الصحابة كانوا يفهموها الشغلة, نحن إن شاء الله نفهمها, لكن فهموها. لاحظت كيف؟ بيقول سيدنا عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. هي تبع أثرة علينا. بس أنا إذا فكرت طبعا في كثير أول أمكنة عظيمة وأركان شامخة قبلها, لك هي على أثرة علي. شو يعني على أثرة علي؟ يعني أنا بشوف بعيني واحد عم ينعطى أكثر مني, وأنا بنظري طبعا نظري مو ضروري يكون صحيح دائما, بنظري أنا بستحق أكثر, ورغم ذلك أنا بسمع وطيع. لاحظت كي هي والله يعني في منا ناس بيحبوا المال, في من الناس بيحبوا الجاه, في من الناس بيحبوا المكانة, في من الناس بس بيحبوا انه يقعد على كرسي هيك وشوفوا الناس, وفي يعني عم تضحكوا. هذا صار, انا ما بدي اضرب عليه امثلة, عرفت كيف؟ لاحظت كيف كل واحد منا ينظر الى معنى الاثر من منظوره الخاص. اظن سيدنا عبادة بن الصامت لما قال من منظور عمومي وعلى أثرة علينا. يعني شو هالأمر يلي قام فيه سادات الأنصار لما سلموا للمهاجرين؟ نحن الأمراء وأنتم الوزراء. سيدنا عمر يروى عنه, أنا ما حققت هذه الرواية, أنه قال: نحن لم نفي للأنصار بما قلنا لهم, أما إنه إن بقيت إلى قابل لم يبق لي معين إلا من الأنصار. لاحظت كيف؟ لما قال وزير, شو يعني وزير؟ يعني بيحمل ثقله, عرفت كيف؟ بيقول أنا لو, لو, لو الله أبقاني إلى عام آخر ما بيبقى أحد من أعواني إلا من الأنصار. لاحظت كيف؟ يعني كان مثل أمثال سيدنا عمر سيدنا أبو بكر عند كلمتهم, نحن كله على مسح, شايف كيف؟ بدون محايات كله عم بمسحه. لاحظت كيف؟ لا بهمنا كلمة ولا بهمنا شيء. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه هؤلاء الكبار, هؤلاء الرجال العظام, لاحظت كيف؟ فهموا عن الله سبحانه وتعالى, فهموا قيمة هالكلام. قال أنت بتقول مثل ما قال الله تعالى, لكن أنا والله نحن ما عم نفهم شو يعني قال الله تعالى. للأسف أنا أكره هذه الكلمة. في منا بيضع الله سبحانه وتعالى المحاكمة, ليش هيك عملت؟ ليش هيك ساويت؟ ليش هون هذا القرار؟ شايف كيف؟ فو أنا يعني الواقع أي كلمة نابية أو أكبر كلمة نابية يمكن أن تستعمل في ذلك, لأن أنا والله أنا أستحي من ذلك. شو بيقول سبحانه وتعالى عن بشر مثلنا يوحى إليه؟ ماذا قال عنه سبحانه وتعالى؟ معلش في منكم ناس سمعوها مني مرارا, وأنا بكررها لأنه والله أنا شخصيا وأنتم بحاجة إلى هذا الأمر. قضية الاستسلام المطلق لما يقول قال الله. كان في ناس من الأولياء يشعر أنه من احترامه ما لازم الكلمة تنزل على الأرض, نحن بننزلها على الأرض مادة ومعنى. شايف كيف؟ المصحف يحطوه على الرجلين. لاحظت كيف؟ الكلام ما حدا بيطبقه, بدأ قانون لا بدأ شارع لا بدي قانون, عرفت؟ هذا كله إهدار لكلام الله سبحانه وتعالى القائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شايف كيف؟ هي القضية, هي على أعناقنا. لاحظت كيف؟ نحن إذا فعلنا ذلك هذا والله هو خير لنا. ليش أنا أحكي هلأ؟ بتجي الآية اللي بعدها، لاحظت؟ خير لنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا وعاجل أمره وآجل. بيجي واحد منا بيكون عنده بيجوز بنته أو كذا، بيروح لعندرج المظنة صلاح وتقوى عشان يعمل له استخارة. لك هون الله سبحانه وتعالى عطيك، أنا ما عم أنكر هذا، في مشروعية للاستخارة وفي مشروعية إذا بدك تزوج بنتك أنه تفعل استخارة وكذا، لكن هون أنت وينك أنت من هذه الأمور؟ أين أنت من هذه الأوامر؟ أين أنت من هذه النواهي؟ رأسنا ورئيسنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو بيقول له؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طبعا واحد متحزلق شو بيقول له؟ شو ما كان عم يتقي؟ شو ما كان؟ شو كان عم؟ لا لا لا لا لا لا يا سيدي، إنما هو للدلالة حتى أنت تفهم. شايف كيف؟ إنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث صح، أنا أتقاكم لله وأنا أعلمكم به في رواه وأنا أشدكم له خشية. عرفت كيف؟ في هون علاقة سامية، علاقة يقصر عنها كلامي وكلام الفصحاء، أنا مالي فصيح. عرفت كيف؟ يقصر عن بيان هذه العلاقة السامية التي بينك وبين ربك. شايف كيف؟ لما هي أنا ما عقبت عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتوته وخرج إلى مكة ومعه عمه أبو طالب. طبعا أبو طالب أكبر بالسن كثير من سيدنا النبي، بيقول معه لأنه القدر أعلى. لاحظت كيف؟ فعطش أستاذنا أبو طالب، عطش. شايف كيف؟ بيقول أنه قال للنبي هو ما جزعا. شو يعني جزعا؟ يعني ما يرى أن عنده غناء عنه. قال له يا ابن أخي إني عطش. شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب الأرض برجله. لاحظت كيف؟ طلع الماء. شباب يا عمي شباب تفضل شباب. يعني يا ابن آدم أنت لك حوائج دنيوية ولك حوائج روحانية ولك حوائج أخروية ولك حوائج قبرية. نحن بدنا نصير بالقبر بكرة، بكرة نصير بالقبر مجرد من كل شيء. كلها هي في يعني ظاهرك يدل على الحاجة، كما قال الحكيم الترمذي لما سئل عن الخلق شو قال؟ ضعف ظاهر ودعوة عريضة. هي هذا حالنا، ضعف ظاهر ودعوة عريضة. شو يعني ضعف ظاهر ودعوة عريضة؟ ضعف ظاهر يعني أنا وأنت بحاجة. شايف كيف؟ أنا وأنت ما بنستغني عن الله سبحانه طرفة عين. لما الله سبحانه وتعالى قرر في أعناقنا يا أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هي حقيقة مو بس ببعض الأحوال، مو بس حقيقة إذا أنا افتقرت، مو بس حقيقة إذا أنا جعت. أنا كل يوم بنام، مين عم يحميني لما عم نام؟ الله اللي عم يحميني. مين اللي عم يشغله هذا القلب؟ مين اللي عم يخلي ما يموت الدماغ؟ عرفت كيف؟ كل واحد منا في هالتجربة بهالفهم بهالمعنى بمر فيه بكل 24 ساعة مرة على الأقل، يمكن أكثر من مرة. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ نحن والله مفتقرين إلى الله سبحانه، فهذا ضعف الظاهر وضعف عريضة. أنا بدي أكمل هذه القصة، كل ما دائما هيك بصير فيه، بفوت بقصة بطلع بقصة. لاحظت كيف؟ فقال له عمه، يمكن بهالواقعة أو غيرها ما بعرف، أنا نسيت الآن الربط. لا، قال له إن ربك يطيعك، أو بهالمعنى يعني. شايف كيف؟ يعني ظهري لما تدعي. قال له وأنت يا عم إذا أطعت الله أطاعك. شايف كيف؟ يعني كل واحد منكم في معه خط، في معه أس، في معه واسطة إلى الله. الله سبحانه وتعالى رب العالمين، مو ربك بس، عرفتك؟ الله سبحانه وتعالى خالق العالمين. ورغم ذلك هذا حضرة سيدنا النبي بيعطيه قاعدة أنه أنت إذا بتطيع الله، الله بيطيعك. شايف كيف؟ هذا كان متمثل في شخصيته صلى الله عليه وسلم، حتى عجب منه أقرب الناس إليه. يعني بصراحة أقرب الناس يا بيكون في عنده حسد، يا بيكون عنده غيرة، يا بيكون عنده كذا، يا عرفت؟ لاحظ أنه هون في علاقة سامية بين الله وبين رسوله. سيدنا النبي قال أنه هي العلاقة ليست من قبل النبوة ولا من قبل الولاية ولا لا، هي لكل مؤمن إذا هو فعل ذلك. لاحظتك؟ يعني أنه ولذلك شوف والله هي الآية أنا أتقاصر عن الكلام بشوف يقول سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سؤال بعدها فليستجيبوا لي. الله سبحانه وتعالى عم يبين لك أنا أيام إذا طالعة معي ما ببين لك يعني شلون أنت بدك تحل القضية، شايف كيف بلبكك أكثر بفكفك لك شرايط وبركبهم بالغلط أو كذا. فالله سبحانه وتعالى عظيم، الله سبحانه وتعالى لا يضره ولا ينقصه أنه أنت تعرف كيف تصل إلى الله، بل إن الله سبحانه وتعالى فضل عليك وفضل عليه بأن أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. هي الأهداف. والله أنا بشوف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لها أهداف سامية عظيمة جدا، الله سبحانه وتعالى لخصها بهذه الأشياء الثلاثة. وهذه الأشياء الثلاثة أنا وأنت كل واحد محتاج إليها، لاحظت كيف؟ فهون يعني مو يعني إذا أنا شفت حالي عم إيم وحط وناس بيجي بيستشوريني وأنا مستشار بالأمر الفلاني وأنا كذا أنه خلص يعني ما في ولاية. والله الولاية قائمة عليك، كنت أنت ولد صغير وكانوا يتولون أمرك بحق أو بباطل ما بنعرف، طبعا هو بحق بس ما بنعرف بخطأ أو بصواب، شايف كيف؟ وكل واحد منا بمر بمراحل هكذا. هلأ ومعلش أنا بضرب لكم مثال عليهم، في واحد من كنا اسمه، طبعا في ناس بيروحوا بيرفعوا دعوة بالمحكمة بغير اسمه، في واحد من كنا أشكله، في واحد من كنا أطوله أو عرضه، هلأ عم يعملوا تجارب مشان يعملوا. يا ترى إذا هيك أنت بتنسرخ عن نفسك؟ أنت بتصير أسعد؟ لا والله، أنت أسعد ما تكون أن تكون في هذا الأمر مع الله. قال له يا رسول الله إني لأرجو أن أطأ بعرجة الجنة. هذا مخلوق أعرج، هلأ بيحطوا له بيعملوا له عملية ومدري شو بيحطوا له وصف. أنا أريد أن أطأ بعرجة، والله هذا الأعرج إذا وطئ بعرجته الجنة لو جنبه 600 أعرج على شون بالدنيا يا الحضارة المزعومة، عرفت؟ ما بيسوى وطأة واحدة من وطأات ذاك الرجل في الجنة بعرجته. والثاني قال له يا رسول الله أنا دميم، يعني قال له أنت مقبول، أنت محبوب عند الله أو كما قال، عرفت كيف؟ وإذا يعني شكله مو حلو بجوز كل الناس تهرب منه، بجوز كل الناس ما يعجبه وكذا، لكن إذا الله قبله لا حسس كيف. ولذلك كان في واحد مشهور بالدمامة بعصر النبي كان يمزح معه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من يبيع العبد، عم يمزح معه هو مو عبد حر، قال له إذا تجدوني كاسدا لا في شك ولا في شيء، إذا تشيد تجدني كاسدا بماذا؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له لكنك عند الله غال، أنت كبير عند الله، شايف كيف؟ هون كاسد عن خير إن شاء الله، وإذا كان يعني كاسد عند هدول العباد الخاص، شايف كيف؟ عند الله غالي. لا قال له لكنك عند الله غال أو لست بكاسد أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون كل واحد منا وينك بدك تثبت نفسك، لا الولاية بتثبت نفسك أنه أنت ولي أمرك ولا أنك قائم بأمرك ولا أنك حر فيما لا، يلي بيثبتك شو هو اللي بيثبتك؟ بيثبتك عبوديتك لله سبحانه وتعالى، انقيادك لأمر الله سبحانه وتعالى. خيرنا أفضل واحد بيناتنا هو أطواعنا لله سبحانه وتعالى، وكنت قلتها لكم يعني البشرية شايف كيف في أنماط مختلفة. شو أعلى نمط البشرية؟ باعتقادي أعلى نمط البشرية للأنبياء والرسل، شايف كيف؟ ليش؟ لأن لهم علاقة سامية مع الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ وأنت ما انقطع الباب ولا تسد عليك، أنت ممكن أن تسمو بعلاقتك مع الله سبحانه. هلا ما صفي شو للأسف يعني إذا ما عطيته شيء مادي بينك وين تنصرف؟ لاحظت كيف؟ أنا بدعي وأنا في واحد لو أقسم على الله لا أبره. إذا أنت أبو وين تنصرف؟ إجا الله سبحانه وتعالى جمعك مع واحد لو أقسم على الله لا أبره. أنت حست السعادة في أناس بيهتموا بأمر الدنيا، والله بيتي ضيق علي، شايف كيف؟ والله مدري شو، والله وظيفتي مدري شو، ما لاحظت كيف؟ وفي ناس بيهتموا بأمر الآخرة، هي مذكورة بمراسيل أبي داود، ذكر بعض الشيوخ عن مراسيل أبي داود. انتبهوا لهذا المعنى، انتبهوا إلى هذا الأمر. ليش نحن بحاجة إله؟ والله نحن يا سيدي، هلأ في ناس بيضحكوا بيقولوا أنت آية المداينة أخذت معك كم؟ لاحظك انا ببدا بحكي شوي على الايه المدايه بعدين بلاقي حالي طلعت لبرا. ليش طلعت لبرا؟ لحكون صريح معكم انا بالنسبه لي وبالنسبه لكثير من الناس هم احوج الى هذا الكلام. شايف كيف نحن لك الله طامرنا بفضله، في عنا اكل قد ما بدنا وفي عنا مصالي قد ما بدنا، عرفت كيف؟ لكن هي المعاني، معاني التعلق بالله سبحانه وتعالى، المعاني الروحانيه، هي يا اما نادره يا اما معدومه عند الناس. انا ما بتقلع على الله، ما بقول انه معدومه، لا، في يوجد، لكن هي ليست ظاهره. ولذلك كان احد الشيوخ يقول لهم اعلنوا بالطاعه كما يعلن غيركم بالمعصيه. هذول شو بيقول لك؟ والله انا رحت قضيت ليله حمراء بالمكان الفلاني اخذ مصريه. يا عبي شو ما عليك، يعني هذا عم يبارز الله سبحانه وتعالى المحاربه، عم يبارز الله سبحانه وتعالى المعصيه. انت قول كمان على راي هذا الشيخ، طبعا في مراتب يعني في ذلك، قل له انا امبارح قريت 10 اجزاء، انا امبارح صليت 100 ركعه. لاحظت كيف؟ ليش؟ لانك انت ما عم تعلن عن نفسك، انت عم تعلن عن طاعه الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ انت عم تعلن عن علاقتك بالله سبحانه. هذه العلاقه هي ضروريه؟ شوف بيروي ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم قالها على المنبر. بيروي ابن هشام انه احدى الخطب التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم حين شرف المدينة، طبعا خطبه قلتها لكم مرارا، كلها تقريبا نص صفحه، ما بتطلع على الخطبه الطويله يعني اللي شيء نصف صفحه. بهالنص صفحه وضع خطير، وضع يعني كثير مهم، وكل كلمه محسوبه على قائلها. بيقول بها صلى الله عليه وسلم احب الله بكل قلوبكم. لاحظت كيف؟ ابني علاقتك مع الله، حبه لا الله. لاحظت كيف؟ مو والله انا بحبه، لا، مو انا ما بقصد هذا الحب. في وينك يا معشر المؤمنين، في حب، هذا المؤمن ما بيصير في مؤمن الا بحبه، عرفت كيف؟ يعني هذا ادنى شيء مطلوب من حب الله تعالى وحب رسوله، وهذا ان شاء الله متمثل عند كل المؤمنين او عند عموم المؤمنين. لكن في ناس، انت اجتمعت مع ناس، معلش انا انت اسال حالك، اجتمعت مع ناس بيحبوا الله اكثر منك؟ اجتمعت مع ناس بيحبوا حضرة سيدنا النبي اكثر منك؟ لاحظت كيف؟ اذا اجتمعت مع هذول الناس، انا بالنسبه لي انا شو بعتبر؟ بعتبر حبي لله ناقص، حب لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقص. يعني لازم انا وهذا ما والله اليوم كنت عم طالع حديث، شايف كيف؟ معلش بقول لكم يا خياركم الذين اذا رؤوا ذكر الله، وشراركم مين شراركم؟ الله لا يجعلكم من الاشرار ان شاء الله كلياتكم. يعني انا بقول على سبيل التنبيه، مو على سبيل الذنب والحط. في ناس بيفكروني انا قاعد ومشان خبط وحطكم تحت، لا، انا بنبهكم على هالنقائص عشان تنتبهوا منها. وشراركم المشاؤون بالغيبه، المفسدون بين الاحبه، الباغون البراء العنت. كل واحد عنده وصف من هذه الاوصاف انتبه على حاله، عرفت كيف؟ وانا بنظري القاصر في كثير ناس عندهم هالاوصاف، شايف كيف؟ وهؤلاء حكم الصادق المصدوق بانهم شرارنا. لاحظت كيف؟ يعني حتى انا بالكتاب، انا بقرا كتب، عرفت كيف؟ بعض الكتب بتلاقي هيك سامح ورحب، وبعض الكتب بتلاقي مدقق ومدمق. تعرف شو اخشى ما اخشى؟ لك هذا السمح الرحيم الله هيك بيعامله بالسماحه وبالرحابه، يقول له يلا روح على الجنه بلا حساب بلا بطيخ بسمه، عرفت؟ وهذا اللي بيدقق اخشى ما اخشى. انا ما عم اتقلع على الله، وانا ما عم احكم على الله، اخشى ما اخشى انه الله يدقق عليه هيك، يقول له انت بزمانك غمزت بعينك. شو بتقصد بالغمز؟ وانت بزمانك حكيت هيك، شايف كيف؟ وبعدين مثل ما قال القائل، طبعا هذا اسلوب مثل عربي وذكروا بعض الصالحين، ويكفي المريب وجدان السلامه. شايف كيف؟ يعني انا بحكي عن حالي ما بحكي عن غيري. نحن هلا عم نقترف الحرام المحض، شايف كيف؟ شو غمزه العين وشو هذا؟ بيقول صلى الله عليه وسلم هو عم يخبرك عن هذه المواطن، من نوقش الحساب هلك، وفي روايه عذب. لاحظوا كيف؟ شو يعني لما انت لا عود حاسبني، شايف كيف كتير واثق بنفسك ما شاء الله، عود حاسب شو عود حاسبني، لاحظوا كيف معروف يكفي المريب وجدان السلامة. انا مريب ايه، انا ما عندي شك ولا واحد من انه انا مريب، عرفت كيف؟ وانا اذا الله سبحانه وتعالى بده يخيرني بقول له لا يا رب هدول كلهم نطويون. لذلك انا والله بحب هذا الحديث، وان شاء الله الله بيجعل كل المستمعين منه، يدني الله عليه عبده المؤمن ويضع عليه كنفه. لا تسألوني ما بعرف كيف. ويقول له أنت فعلت يوم كذا كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما المنافقون والكافرون فينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين ينادي الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. في فرق، والله في فرق، لاحظت كيف؟ مع الله سبحانه وتعالى ما حتى بيطلع أبو علي، عرفت كيف؟ بدك تطأطئ رأسك وتأتي منقادا عبدا ذليلا حقيرا لله سبحانه وتعالى. واحد من كبار الصحابة أغمي عليه، أخته بتحبه كثير، شايف كيف؟ تقول له واجب لا وسيده، هذا الله يرضى عنه، هذا الصحابي هو مغمى عليه، في ملك بجنبه ينكشه ينعره يقول له انت جبلة انت سيدة، شايف كيف؟ هي غيرة على الله سبحانه. بيقولوا هذا الصحابي لما توفي الوفاة الحقيقية، هي الاخت شو ساوي؟ ما فتحت تمها منوب، هذا الحب الحقيقي. اما الحب المصطنع شو هو؟ بيكونوا طول عمرهم مقاطعين بعض، يا عيب الشوم علينا، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامك. الله سبحانه وتعالى قرن بالفساد، نحن مفسدين في الارض، بعيش عمره كله قطيعه رحم، بيجي وقت هذا بيهلك عظامه لهذا الميت. انت جبل وانت القارئ انت الفقيه، شايف كيف بيكتبوا له القارئ الفقيه المختلق انت فقيه انت الحاج، انت وكلت واحد يرمي عنك انت الحاج، شايف كيف؟ هي هي هذا حياتنا، حياتنا القاب والفاظ بدون حقائق. يعني اذا كان في واحد حج حجه مضبوطه الله رح يضيع له اياها، شو يعني هي ورقه النعوي اللي تحفظ له اياها الحاج، لما القارئ لما الفقيه لما كذا، عرفت كيف؟ هي فيها الا الثقه بالله، فيها ثقه بالناس الحاضرين اللي ما حدا بيقبضون، عرفت كيف؟ وفيها الا الثقه بالله، وفيها كذب على الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ يعني سيدنا ابي بن كعب ما كان اقرا ان الصح اقرا الامه قبل ان يقول صلى الله عليه وسلم، والله كان انا في اعتقاده، عرفت؟ قال اقرا واقراهم لكتاب الله ابي بن كعب. لما قرر هذه المساله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني الرتبه معينه لابي بن كعب من قبل، شايف كيف؟ زيد بن ثابت والفرائض، ومعاذ بن جبل بالحلال والحرام، والرحمه لسيدنا ابو بكر، والشده لسيدنا عمر، والحياء لسيدنا عثمان، واضح كيف؟ كلها لاحظت كيف؟ كلهم هذول ما كانوا يقعدوا يالفوا من عنده، شايف كيف؟ شو بيقول له؟ كان واحد واقف عم يصلي هيك، ما شاء الله شايف الصلاة شو قده، أما هداك ما عاد حس إنه يحمله عقله، قطع الصلاة، قال له كان أنا صايم، يعني مو بس عم بصلي كمان صايم، هذا حالنا. ضحكوا ما عاد شيء، أنا عم أضحك على حالي، عرفت كيف؟ يعني إنه هون هدول الأعمال يلي في دعوانا صالحة، عرفت كيف؟ نحن بنعملها إذا ما حدا انتبه عليها يا خسارة، هي الأعمال رايحة، شايف كيف؟ كأنه ما في الله. لاحظت كيف؟ لك وينك في سورة العلق، سبحان الله كل مقطع منا بينتهي بجملة مؤثرة. سورة العلق قديش طولها؟ هلأ بالمصحف اللي عنا نص صفحة، شايف كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى في نهاية الفصل الأول منها اللي هو خمس آيات؟ علم الإنسان ما لم يعلم. شو يعني؟ يعني خلاص انا اذا بدي احط عالم بدي احط فقيه وبدي احط مدقق ومدقق، هاي كلها مواهب تدقيق تجي تحت مسمى علم الانسان ما لم يعلم. بعدين المقطع الثاني شو بينتهي؟ ان الى ربك الرجعى، لاحظت كيف؟ انت راجع لالله حسب حسابك يا ابن الحلال. شايف كيف؟ في كثير منا ان شاء الله ما حدا من السامعين بيكون هيك، في كثير منا بيقعد بيتفشور بيحكي حكي طالع نازل وكذا، كانه تستشعر منه انه هذا مو محضر حاله للرجوع الى الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ ولذلك كان يركز على هذا المعنى سيدنا النبي، يلتفت يقول لهم صلي صلاة مودة. لاحظت كيف؟ ادع الى ربك. بعدين الثالثة اللي انا سقط لاجل الحديث، ألم يعلم بأن الله يرى؟ شايف كيف؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هي كلها بشان بناية علاقة مع الله. والرابعة فيها أمر بالسجود والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. ما أنا مشان مرت بعديكم سجدة على رأي من يوجب سجدة، عرفت كيف؟ فيها أمر بالسجود والاقتراب من الله سبحانه. شو برأيي أنا؟ برأيي الشخصي، شايف كيف؟ كل تعليق أو كل خاتمة من هذه المقاطع الشريفة في سورة العلق تنتهي بآية. على إيش هي هي الآية؟ ما عم تدلك طبعا أنت لازم تحسن إلى أبويك ولازم، لكن هنا عم تدلك على علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة هي بخطبة جمعة قال: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تجبر وتنصر وترزق. وما حشرحه لأن شرحت لكم ياكتي منها تجي مفهوم الولاية. لاحظت كيف؟ أنا بجوز أشعر، بجوز ما أشعر، بجوز أشعر أنه لما واحد يكون ولي أمري يعني في نقص عليه. عرفت كيف؟ لما يكون هذا عن أمر الله بيكون عندك ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ هذول بيذكروا يعني أي قصص يعني صارت يمكن تاريخ، يمكن صار خرافي بالنسبة لنا، بس هي أنا بعتقد القصة واقعة. رجل من الصالحين بيطلع على السفر هو واحد تاني، قال له مين الأمير؟ هذا الصالح قال له مين الأمير؟ أنا لما أنت لا يا سيدي شو أنت الأمير مدري شو. قال له إيه أنا الأمير. كل ما يجي بده يحمل غلاض قال له دشر من إيدك أنا الأمير. شايف ينتعه هو. لاحظت كيف؟ بعدين مرض على خدمة ويدفع مصاري بده يعرف منين عم يسوى تاريبا على الحمار تبعهم اللي كان يركبوا عليه. قال له هلا انا مريض شلون بدي اركب؟ قال له على ظهري يا سيدي. قال له انا الامير سكوت ولا كلمة لا تحكي. بيقول لك هذا الراوي بيقول لك انا ما ندمت بعمري كله ندم مثل ما ندمت انه قلت له هو انت الامير. عرفت كيف؟ لأنه الأمارة حقوق واجبات، وأول من قرر من البشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام جنة، فإن أحسن فلكم وله وإن أساء فلكم وعليه. لاحظت كيف؟ فقرر هذا المعنى. فبقول لك هذا أنا ما ندمت طول عمري بي. فالولاية لا تزعل منها كثير، مو معناته أنت قليل عقل، صحيح أنت قليل عقل، مو معناته أنه أنت قاصر، صحيح أنت قاصر، مو معناته أنه أنت ما حتمر بأطوار يكون في ناس مولايين عليك، هو الواقع أنه هيك بيصير، لكن هذا أمر الله. شايف كيف؟ هذا أمر الله بينطبق على أحكم واحد في الدنيا، بينطبق على أعلم واحد في الدنيا، بينطبق على المسدد، بينطبق على الذي يستشيره الناس في أموره وكذا وكذا. شايف كيف؟ هاي الولاية مقررة هون، طبعا هي مقررة هون بأمر جزئي، لكن أنا بحسن وأنت بتحسن تفهم منها أمر واسع. وهي القاعدة المقررة عند ساداتنا أهل التفسير، شو بيقولوا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شايف كيف؟ وهذا القرآن العظيم، هذا القرآن المجيد لما يكون 600 صفحة أو نحوها، لو كان بده يتكلم بالتفاصيل يمكن بيصير من هالجدار لهالجدار أو أكبر. عرفت كيف؟ هو هذا القرآن الكريم عم يتكلم لك عن وقائع حياتك، عم يتكلم لك عن الأشياء الضرورية في حياتك وفي عالم برزخك وبعد وفاتك. عرفت كيف؟ ما في كتاب بالدنيا جاد به الزمان عليك مستر القرآن. لاحظت كيف؟ نحن زاهدين في رفلام نقرا شو اذا طلعوا في ربع طلعوا بيقولوا شو في عندكم موتة. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني هذا المصحف ما بيطلع لبرا الا اذا في موتة. عرفت كيف؟ طبعا انا مو من الناس اللي بينكروا انه الواحد يقرا على اموات القران، لكن هذا انا بستعمل فيه الحديث هكذا فهمي. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كان آخر كلامه بالدنيا لا إله إلا الله هدمت ما قبلها من الذنوب. قالوا يا رسول الله كيف هي للأحياء؟ قال هي أهدم وأهدم. وهذا القرآن إذا كان هو في منفعة للميت فيه فهو أنفع وأنفع لك. عرفت كي؟ تقرأ سورة ياسين أنت يا شيخنا، عود اقرأ سورة ياسين لنفسك، عود افهمها سورة ياسين. شايف كي؟ لك في آية فيها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والله هي الآية إذا فهمتها أنت شايف كي؟ بتصير جذبة شوي يعني. عرفت كي؟ بتصير أنت بس طاير بعالم الملكوت. لاحظت كيف؟ وما لك في كثير منهم ما لهم بعالم الملك منهم، لا بيعرف يلبس، لا يلبس البنطلون فوق والقميص تحت. لاحظت كيف؟ وشي فشكل فشكل. عرفت كيف؟ لاحظت أنا ما عم أطلب ذلك أنا، لكن هون في زمانه أنا كنت في مجلس وقلت لهم في آية بهالسورة بيقول عنا سيدنا عبد الله بن عباس لو قلت لكم تفسيرها لقلتم إني كافر أو لرجمتونه بالحجر. ففي واحد يعني كثير هيك يعني قال أنا أريها السورة ما فيها شيء، شو يعني هذا؟ قلت له تكرر، هي مع أنه صفحتين السورة تكرر فيها معنى الأمر 8 مرات ممكن تقلنا شو يعني الأمر؟ شايف كيف؟ لاحظت كيف؟ يعني هون في عندك دقائق، في عندك كنوز، في عندك جواهر في القرآن الكريم، كل واحد بياخذ منها على قده. عرفت كيف؟ هلا بيجي بيدرس لي الشريعة 4 سنين فكر حاله شو صار، هو أعلم واحد بالقرآن وأعلم واحد بالسنة النبوية المطهرة. هذا فلان الشيخ كافر، هذا مدرج، وهذا مبتدع، وهذا ضال، وهذا منين أنت؟ شايف كيف؟ هذا يا أما هو بيكون حقيقة هيك، يا أما أنت بينطبق عليك الحديث النبوي الشريف الذي قلته لكم الباهون البراء العنت. شايف كيف؟ يعني بيكون في واحد هو خالص نقي من هذه الأمور وأنت عم تنسب له هالأشياء. شو منين أنت نسبتها؟ لأنه أنت بظنك أنه ب4 سنوات صرت شيخ الدنيا كلها. وهذا للأسف يعني طبعا نحن مو بس يعني يمكن يقبح بنا أن نمثل فقط في علم الشريعة، حتى بعلم الطب، حتى بيقعدوا بيتمقطعوا بهالمرضى، وهذا يدي عنده اطلاع على الكمبيوتر بده يصلح، نعم بنتمقطع بهدول عباد الله، مع أنه نبيكم هو الذي قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني نحن للأسف نحن صرنا بالنسبة للأمم والدول صرنا آخر شيء بالنسبة للإتقان. لاحظت كيف؟ صاروا هدول بيسمون العرق الأصفر أتقن منا في كثير من الأمور، مع أنه نبينا هن ما عنده النبي في علمنا، بجوز يكون في عنده النبي. عرفت كيف؟ في علمنا ما عنده النبي، ما حدا قال لهم هيك. شايف كيف؟ رغم ذلك أتقنوا. يعني يا عبي شو معلك إذا هدنك أتقنوا لأجل مال أو مردود دنيوي؟ أنتوا شو قال الرسول تبع الله؟ شو قال؟ إن الله يحبه. لك انت اذا بتحب الله مظبوط لازم انت بس تعمل الاتقان مشان الله، لا مشان فلان اللي اتمقطعت فيه، ولا مشان فلان اللي اخذت منه مصاري، ولا مشان يا اخي اخطأنا شو صار بالدنيا يعني وخربطنا. طبعا ما بدي احكي يعني انا ما بدي اطول كثير قصص، في ناس ماتوا من الخطأ وفي ناس يعني بالعلاج ماتوا بالخطأ. عرفت كيف؟ وفي ناس الكمبيوتر تبعهم انتزع، وفي ناس عرفت كيف ناس، وفي ناس المهندس الله يصلحه أنا سمعانة هي كمان ما في إلا تطلع بعات، شو هو عامل بلوعة على ما بتمشي على مجرى بتطلع بالهذا. عرفت كيف؟ كل ما هذا وليه ذهب أوضة للضيوف. لاحظت كيف؟ وإن نحن ما عنا شم من هذا الحديث، وهذا الحديث لو لم يكن فيه شيء إلا قوله إن الله يحبه لازم والله نركض بإيدينا ورجلينا عليه. شايف كيف؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هاي محبة الله سبحانه وتعالى. أنت في عندك القرآن الكريم، القرآن الكريم أجمل لك الأشياء، المواضع التي يحب الله تعالى منك، وأجمل لك المواضع التي لا يحب الله، إن الله لا يحب الفاسقين. شايف كيف؟ هل على فسق وعلى شايف كيف اعتداء وكله هذا مذكور بالقرآن إن الله لا يحب. شلون أنت بدك تلقى وجه الله سبحانه وتعالى وعندك هذه الصفات المكروهة؟ ها فلذلك هذا بيحملني كمان انا عم عيد افتي لان انا بس حافظ حديثين ثلاثه عرفت كيف ضل بعيدهم بفتقهم. شوفوا هالاوصاف اللي وصفها حضره سيدنا النبي اذا في واحد منكم في شيء من الاوصاف اكتبوا على ان الله يبغض كل جعذرين جواز صخبه في اسواق زيفه بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. كل واحد عنده وصف من الاوصاف انتبه شايف كيف هذا الله اللي بدك ترجع له ان الى ربك الرجعى ما بيحب هدول الاشياء. جعذري متكبر جواز جموع منوع صخابه في الاسواق صوته عالي بالسوق شايف كيف زيفة بالليل حمار بالنهار شايف كيف بالليل لما الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده ويقول ألا من سائل فأعطي كذا هو عم يشخر شايف كيف يا عم يشوف منام منيح أم عم يشوف منام ممنيح عرفت كيف. وفي في هذا المعنى بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كذب الذين يدعون محبتي حتى إذا جنهم الليل ناموا عني هؤلاء أحبابي أسمع منهم ويسمعون مني شايف كيف. نعم وحمار بالنهار شو يعني حمار من أحمار شغل عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة شايف كيف ما شاء الله عنده لغات في عنده أربع شهادات لغة فرنسي ولغة إنجليزي رأينا الفاتحة سيدي اهدنا السيرات المستقيم شايف كيف ما بيعرف يقرأ الفاتحة كتاب الله ما بيعرف يقرأ أما عنده أربع لغات ما شاء الله شايف كيف؟ لاحظت كيف؟ هذا واقعنا، هذا الأمر الذي نحن نحيا لأجله، ويا عبي شو ما علينا لما نحيا لأجله، لأن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نحيا لغير ذلك، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شو كوالتها؟ والله هي لو ما ابن آدم كلها طماع يمكن ما تقال، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني هي الآية يمكن بتدل إنه بني آدم كثير طماع شايف كيف لأنه بس جاب جانب الرزق شايف. وهذا أكثر شيء بيعارض بحياتك بلا جذبه بلا سلبه بلا تلبسه عرفت كيف يروح يشتغل شايف كيف بنشوف الواحد اللي عم يشتغل لا بيصلي الصلوات ما عليه شيء يبني هذا شيء حلو كثير عرفت كيف. اما ذاك شو بنقول له بلا جذبه ولا تلبسه بلا حيوانه عرفت كيف. اليوم نحن مرق معنا انه سيدنا خبيب بن عدي لما اسر وبده يقدموا لايش للقتل والله سبحانه وتعالى قادر على ان ينجيه منه في مثل الراس عنقود عنب ايده قاعد عم يتفكه الله يرضى عنه وعنا به عم يتفكه. وهي الراوية بتقول والله ولا أعلم بمكة قطف عنب ما في عنب بنوب لا مكة في عنب ما في عنب عرفت مو مثل هلا الاستيراد والهذا عرفت. هو هذا سيدنا أستاذنا خبيب بن عدي قاعد معه قطف عنب وهو مأسور مكبل بالحديد عرفت كيف. يعني الله سبحانه وتعالى يا جماعة ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء عرفت كيف. لكن نحن ما عنا ثقة بالله شايف كيف. فلذلك بنقول له هلا عم تطلع فتاوى بيقول له اذا كان عليه بكالوريا معلش اذا فطر شايف كيف. هذا عم يرتكب معصية كبيرة لاحظوا شلون بدك الله ينجحك بالكبر. واذا نجحت بالبكالوريا يعني الله رضيان عليك وانت فطرت رمضان عرفت كيف. وبيجي واحد تاني بيقول لك الصلاة كمان يعني عم تشغل وقتنا نحن الله مرضى عنا وعن وقتنا شايف كيف ما لنا مشغولين بشي عليك مصدي ما علي شيء. وهذا عرفت كيف كمان الصلاة نفس الشيء ليش بيجمعوا بآخر الوقت ليش حتى عرفتوا كيف. يعني هون نحن ما عنا اهتمام لأمر الله وبالتالي ما عندنا ثقة بموعود الله سبحانه وتعالى. وهي مصيبة المصائب. أنا في نظري بجوز كون نظري خاطئ المسلمين معظمهم صاروا ماديين أو كلهم صاروا ماديين رفت كيف بهمهم المادة رفت. ليش أنا بحكي لأن هي المأساة التي جرت في عصرنا لاحظت كيف دائما أنا بحكي عنها. صار نحن عنا سنوات أزمة وفي ناس هربوا لأوروبا شو أول شيء عملوا هدول اللي هربوا لأوروبا كثير منهم مو كلهم أول شيء طلق دينه. شو معناتها؟ معناتها نحن عنا مشكلة عرفت كيف؟ نحن اللي قاعدين هون عنا مشكلة، عرفت كيف؟ ما عم نعرف قيمة هذا الدين، ما عم نعرف قيمة هذا الشيء الذي أعطاناه الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ فلذلك لما إجا أول فرصة، هو برأيه أول فرصة، لكن هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان، وأنا هذا ما أعتقده، إنه هذا هو الدين الحق عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، يا ويل هذا على آخرته، عرفت كيف؟ فلذلك نحن صرنا في علاقاتنا وفي مجتمعاتنا وفي تأتينا وفي ما إلى ذلك، شايفين الثقة بالله سبحانه تجي شو آخر شيء. هي وينكم؟ أنا بقولكم يا أنا قارئ بالتاريخ، المشارق أبو هيك وصفه، المغاربة نعم هيك وصف، يعني أهل الغرب هيك وصفون، عرفت كيف؟ لكن المشارق أبو هيك وصفون، عندهم أهل الغرب دين للبيع والشراء وللمصالح، عرفت كيف؟ وأنا ممكن غير ديني وأنا عرفت كيف؟ يعني بيجي إذا بتحطه بالأولويات كان بيجي رقم 20 أو ما إلى ذلك، لكن عند المشرق ولو كان غير مسلمين بيجي أو درجة أولى، عرفت كيف؟ ولذلك كان ساداتكم وسادات الصحابة إذا أريد أحد منهم على دينه دارت حماليق رأسه أو عينيه وكأنه مجنون، شايف كيف؟ ليش؟ مو حيواني، نحن الحيواني من عندنا على أكل وشرب ونوم، هي الحيواني، شايف هي الحيواني، أما هنن من علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، من صدقهم مع الله سبحانه وتعالى، من استنادهم إلى الله. في خطبة أخرى ذكرها أظن الحاكم في المستدرك بيقول فيها صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكرمكم؟ هلا شو أكرمنا؟ يلي لابس قميص لونه حلو، يلي بجيبته شوية فرنجات، عرفت كيف؟ يلي متطيب بالطيب حلو، هدول. لكن عند الله مو هيك. ألا أنبئكم بأكرمكم؟ أكرمكم عند الله أتقاكم، هي مقررة بالقرآن. ألا أنبئكم بأقواكم؟ بخطبة جمعة عم يقولها صلى الله عليه وسلم. شو يعني عم يقولها بخطبة جمعة؟ أنا دائما بستدل بها، يعني هذا كلياتنا بحاجة، مو علم خاص لبعض الناس، لا، هذا علم عام لكل لعموم الناس، عرفت كيف؟ ألا أنبئكم بأقواكم؟ أقواكم أشدكم على الله توكلا. ألا أنبئكم بأغناكم؟ أغناكم من كان بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منه مما في يده. ألا أنبئكم وهدول هنن يمكن المذكورين سيت، يعني أما أنا روحت واحدة، عرفت كيف؟ في الخشية من الله والعلم بالله، هي كل هالمعاني نحن فاقدينها. هي سنة نبوية مطهرة، بيقول صلى الله عليه وسلم فيها: أنا أعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية. هي كلها سنة نبوية مطهرة، كل الله سبحانه وتعالى تفضل علينا فيها. أنا والله ما بعرفها وأنت ما بتعرفها، لكن إجا الله سبحانه وتعالى تفضل علينا ورجانا. أنا عندي هالبضايع، شايف كيف؟ في عندي بضاعة هذا ليلي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، شايفت كيف؟ هي ما لها علاقة بالدنيا ولا، فلا تعلم نفس ما. شو يعني أنا بإيش بدي أوصفها؟ والله أنا لا أستطيع وصفها. ليش؟ لأنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لاحظت كيف؟ العطايا من الله سبحانه وتعالى تفوق الوصف. العطايا من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تأكد ما عمل مع زلمة شخص شيء، أو عمل معه هذا الشخص شيء، إلا عمل معه أضعافه، شايف كيف؟ هلا سيدنا سعد بن معاذ والله عمل أثر كبير. سيدنا سعد بن معاذ لما أسلم قال لهم: يا بني عبد الأشهر، شايف ما في هالنكاش تبعنا، تبع أنه اثبت لي أنه في الله، أنا بدك تثبت لي في الله، لك أنا مين أنا؟ شايف كيف؟ ما بطلع نملة قدام الله، أثبت لي أنه في الله، شايف كيف؟ هذا سعد معاذ لا في نقاش ولا في شيء، قال لهم: يا بني عبد الأشهل، كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. ما في، كلهم أسلموا بليلة واحدة، وما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مو صحيح. طيب في مقابل من عند النبي؟ والله أنا برأيي في مقابل. إجا صلى الله عليه وسلم بده يحضر الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم صلى عند عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على سعد بن معاذ، قال صار يمشي على رؤوس أقدامه. قال له لا يا رسول الله يعني محل فاضي ليش ماشي على رؤوس؟ قال له ألم الزحمة كله ملائكة كله موجود ملائكة واهتز له عرش الرحمة. منين هي بدها تصير يعني دخيلك منين بدها تصير هالأمور هي التي نحن تشرفنا بها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ ولو كان حضرت سيدنا طبعا هو ما بيقول هيك لكن لو قال لا على وحدة استرجي يهتز العرش أو استرجي ينزل ملائكة بس لو قال لا. لا ليش؟ من البخاري. البخاري بتقول له زوجته شو بتقول له؟ ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. لكن سيدنا النبي معدن طيب لا هو بخيل ولا هو غيور لا هو حقود ولا هو حسود. عرفت كيف؟ هاي بتنطبق على المزفتين مثل مني ما بتنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ فلذلك هون بتشوف المكافأة ما تعدل. شو يعني شو؟ والله سيدنا سعد بن معاذ نعلوا على رأسي. عرفت كيف؟ لكن المقابل الذي اهتز له عرش الرحمن وعماشي على رجليه وملائكة وبدأ شو وبعد إجا واحد قال الله ألهمه أخذ كبشة تراب من قبر سيدنا سعد بن معاذ راح على البيت. شايف يعني مشرك يعني مشرك أصلي. شايف كيف؟ راح على البيت فتحهم شو طلع؟ طلع كله مسك. حكى أم قدام النبي قال له سبحان الله سبحان الله. عرفت كيف؟ يعني انه هي طبعا ما بتصير دائبة مو كل ما بتساوي بتصير لكن هي رسالة من الله سبحانه وتعالى ليلي ما فهم افهام انه ليس كمثله شيء كما هي تتعلق في عالم الذات وعالم الصفات وعالم الاسماء ايضا تتعلق بعالم الافعال. لا ابوك بيشتغل مثل ما الله سبحانه وتعالى بيشتغل ولا حدا بيرحمك مثل ما الله ولا حدا بيعرف. عرفت كيف؟ ولذلك قرر الصادق المصدوق لما تلك المرأة صارت تضمه لو ولده وترضعه وكذا قال صلى الله عليه وسلم دغري دغري على الصورة أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. شايف كيف؟ يعني هون أنت وأنا عم نتعامل ما أصلا ما في صلاحية للبشرية لذلك لاحظك. لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ولطفه عم يتنزل ويعاملنا معاملة. شايف كيف؟ بيعم يعاملنا معاملة فوق العقل. بيقول لك هذا الشيخ المحقق المدقق شو بيقول لك؟ جل ربنا أن تعامله نقدا ويعاملك نسيئا. نحن شو فكر حالنا؟ فكر حالنا أنه الصلاة والصيام لا لك شوف هلأ شو الله عم يعمل فيك شو عم يعطيك. والله أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري. أنا إلي أنا ممتن لله سبحانه لأنه سمح لي أدخل على بيته. شوف كنا نشوفهم أكثر هلأ منشوف يعني منشوف ناس واقفين برا هنا شوف فكروا حالهم هدول اللي واقفين برا ما بدهم يفوتوا على البيت. لا أخي ما طلع إذن ما في إذن لك إنه تفوت. أنت انقلع برا بدك توقف برا. لاحظت كيف؟ هذا هو هاي الحقيقة. نزل ملكين كان سيدنا النبي نايم كما بعد الكنية وبفتأة الآن أنا ما لي حافظ غير حديثين ثلاثة بعد ذلك. شايف كيف؟ نزل ملكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم نايم فقال فجلس واحد عند رأسي وواحد عند قدمي. فقال الذي عند رأسي للذي عند قدمي اضرب له مثلا. قال له إنه نائم. قال إن العينان نائمتان والقلب يقظان. قال سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل المأدبة وسخط عليه السيد. قال له فسرها له. قال له إنه نائم. قال إن العينان نائمتان والقلب يقظان. السيد الله والمأدبة الجنة أو الدار الإسلام أو بالعكس نسيتون هذول والداعي محمد ومحمد فرق بين الناس. عرفت كيف؟ والله أنا أشوفها بأم عيني الآن بيكون واحد مأصل مسلسل آباء وأجداده كلهم جالسين على المأدبة بيجي بيقولوا لن ادع لبرا انت مالك حظ بهالمأدبة. هذا عم يصير بين ابناء المسلمين. بيصير في الحاد بصير في عدم صلاة، بصير الناس بيوقفوا على باب المسجد. عرفت كيف؟ شو معناتها هيك؟ أنا فسر شيء مرعب، شيء مفزع، شيء هذا مرهب للقلب. عرفت كيف؟ قال عنه صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وبيجوا ناس، والله بتسمع بالغرب وبغيره من المناطق، ناس ما في منوب لا في دين ولا في شيء، برؤية أو بحادثة أو بكلمة بيجي الله سبحانه وتعالى بيقول له تفضل تفضل كل بهالمأدبة. شو هذا؟ فلذلك إذا عندكم دعوة صالحة يا جماعة الخير ادعوا لأنفسكم وادعوا لنا: اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المشكلة شو هي المشكلة؟ معلش أنا بقول لكم إياها، وهي المشكلة عند مو عند العموم، عند الخصوص حتى والمتكلم. المشكلة لك نحن ما نعرفاني ميزة هذا الدين الذي أوتينا، شايف كيف؟ ما نعرفاني قيمته. ولذلك جرى ما جرى مما قلت لكم، انه اول شيء طلعوا دي. ليش؟ لانه مو عارفاني قيمته، مو عارفاني قيمه هذا الامر. انا فتحت عيوني على الدنيا بعرف انه في سوره فاتحه وقصور يقول الله احد، بيجي واحد بيكون لسه مو عارفان هالشغلات بتلاقي يطير عقله لما يقرا سوره الفاتحه. في واحد، معلش انا ما عم احكي لكم خلط ولا كذب، ان شاء الله عم احكي لكم صدق، في واحد من أمريكا هو مجرم يعني خريج حبوس، عرفت كيف؟ قرأ القرآن بس 5 صفحات أسلم. قال هذا الرب صحيح هو بيخوف لكن بيحبنا فلذلك أسلم. وين احنا بنقرأ ختمة أفا ختمة؟ وين الرب؟ وين اللي بيحبنا؟ وما ما أنا ما حدا لحدا. أنا خلصت كذا جزء أيد عندك، عرفت كيف؟ وأنا بدي شو عملت؟ وأنا لاحظت كيف يا حصرتي علينا. بيقول عنها الإمام الشاطبي شو بيقول؟ فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة. أنت يا ابن آدم شوف من هالنمط طبعك إجا كتير عدني، لاحظت كيف؟ ومعظمهم ما بنعرفهم، بس هدول اللي بيقولوا عنهم عظماء التاريخ بيجوز نعرف اسمهم. في منهم شيء بنمدحهم على رأسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منهم بنسبهم بنلعنهم. شايف كيف؟ المذمومين بالقرآن والمذمومين اللي عملوا، لاحظت كيف؟ لك مالي من أصحاب اليمين ومن أصحاب الشمال ما بتعرفه. أنا بضرب مثل على نسبي، شايف كيف؟ أنا بعرف جدي وبعرف أبو جدي وبعرف وين مدفون، بعرف شو اسمه، لكن متى ما شوي طلعت من نسب لا بعد بعرف اسمه الزلمة، ولا بعرف شو عمل، ولا بعرف وين مدفون. عرفت كيف؟ أنا لحكون غير يعني؟ لا مو غير، أنا نفس الشيء. هيك بكرة بده يصير فيه، بده ينساني. هلا بيقولوا بينساه التاريخ. عرفت كيف؟ أنت وأنا وكل واحد، لاحظت كيف؟ أنت عندك فرصة من الله سبحانه وتعالى، هذا الوقت الذي سلمك الله إياه أنت فيه عندك فرصة. بيقول عنها سبحانه وتعالى، تبوجوا بيقول: ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني من الأوان يعني الوقت، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. شايفين هدول؟ أنتوا عندكم ياهو لما ما عندكم ياهو؟ والله عندكم ياهون، بس في منكم ناس بيعرفوهم في ناس ما بيعرفوه، بس موجودين متوفرين. وما ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبه وكثير من فاسقون. كل واحد منكم عنده فرصة لسه، شايف كيف؟ متى ما قالوا ترحموا على فلان هالفرصة تقريبا راحت. نحن ما بنتألى على الله، بسوى كرم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بخاطبه سيدنا عيسى ابن مريم في عرصات القيامة، شو يقول له؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إلى آخر آية. لاحظت كيف؟ يعني أنت بالنسبة إلك، نحن ما عم نتألى على الله سبحانه وتعالى، بالنسبة إلك هي فرصتك الوحيدة. شايف كيف؟ أنت يا ابن آدم خلقت قبل هذه الحياة. أنا بالنسبة إلي أول شيء بالحياة، طبعا أنا ما متذكر لكن آمن فيها، لما قال لي سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ هذا أول شيء، مو أول شيء لما ولدتني أمي، لا، أنا من هنيك موجود. عرفت؟ وهي الحياة لا تعدو كونها طورا من الأطوار، شايف كيف؟ لكن هذا الطور والله مهم كثير. ليش؟ لأنه كل المستقبل مرتبط بهالطور، وهالوقت هذا اللي أنت بتعيشه. والله معلش ارجعوا اقروا هاي صلاة حفظ القرآن، دعاء تبع: اللهم إني أعوذ بك أن أتكلف ما لا يعنيني. هلأ يا ترى في كثير منا عم يتكلفوا ما لا يعنيهم، وهذا لما يتكلفوا ما يعني طبعا في منه الناس هدول مسرفين عم بيروح الفرض بيرتكب، في منه لا ما بيروح عليه الفرض لكن لا بيعود يعرف يقرا قران، لا بيعود يعرف يسبح، ولا بيعود يعرف يصلي. عرفت كيف؟ يعني عم يحول بيننا وبين امور كثيره. عرفت كيف؟ انا كنت ارجع من الشيخ محدين هدول محلات فاتحين هلا كله مسكر. ليش مسكر؟ تعرفوا ليش مسكر؟ لانه في ساتلايت بالليل. عرفت كيف؟ هاي الساتلايت عم تمنعنا من صلاه الليل، عم تمنعنا من البكور الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لامتي في بكورها. ويمكن في كثير ناس تمنعهم حتى من صلاه الفجر، ما بيفيقوا على انا دغري بصلي، متى ما قامت بصلي، امتى بيقوم؟ بيقوم بعد طلوع الشمس بساعتين ثلاثه. كانه نحن يعني في أم في قضيه الله سبحانه وتعالى ذكرها نحن ما لنا علاقه فيها. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما لنا علاقه نحن، مو قلنا الحكي. عرفت كيف؟ بينما هدول ساداتنا الصحابة وغيرهم من كبار الرجال كان لما يجي: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، يحس حاله. شو بيحس حاله؟ ما في حدا بالدنيا، فضيت الدنيا، بس هو المأمور بذلك ودغري على التطبيق. نحن شو صرنا؟ هاي قصص وهي موعظة وهي مدري شو. عرفت كيف؟ أما للتطبيق ما حدا بيطبق شيء. عرفت كيف؟ أنا بعرف واحد ما أحسن به هلا، شايف كل حياته تغير مجرى حياته كله بناء على حديث واحد وطبقه. عرفت كيف؟ أنتوا وينكم؟ ليش ما أنتوا سمعانين مئات الأحاديث؟ هلا معلش بضرب مثال، هذا صيام في هذا المسجد، الخطيب لما حكى عن سيدنا عثمان بن عفان هيك بلغني أنا، نص المسجد صار يبكي. ليش عم تبكي يا ابن الحلال؟ نحن عم نبكي لأنه ذكر أشياء، أول شيء خامة معدن ما في منه هلأ اليوم. لاحظت كيف؟ هدول أصحاب سيدنا النبي، هذا سيدنا عثمان المتهم المظلوم. عرفت كيف؟ بعدين شو صار؟ صار في روحانية لا يمكن وصفها بالماديات، لا يمكن وصفها بالكلام، هيمنت على الجو. عرفت كيف؟ فلذلك أنا والله بتمنى لنفسي، وكل واحد لازم يتمنى لنفسه إنه يكون في حال، يكون في قرب إلى الله. شايف هدول الرجال نحن ليش بنتبارك فيهم نذكرهم؟ نحن بنتبارك فيهم نذكرهم لكي يكونوا يقربون إلى الله. شو قال هذا سيدنا عثمان يلي محصور وفي مشاكل دنيوية كتير، قد ما عندك مشاكل عنده مشاكل أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم حطه بين أمره، قال له إن تخلعه فلن تراني أبدا. شايف كيف؟ إذا بتخلع هاي الخلافة لن تراني أبدا، ما في يعني. شو عرفت كيف؟ أنا وياك ما وصلنا لهالموصي. طبعا نحن كل يوم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقة، كل يوم بيصير معنا كل طالع صباح، يا أما منقرب من الله يا أما منبعد عنه، يا أما نحن بنكون من أهل الجنة إن شاء الله، الله بيجعل جميع السامعين من أهل الجنة، يا أما بنقول من أهل النار ونعوذ بالله من النار. لاحظتوا كيف الفكرة؟ إجا سيدنا عثمان بهالأزمة القوية المرهقة التي هو تنزه أنه يحارب ببلد النبي صلى الله عليه وسلم، الله يجزي عنا الخير، لكن هو ما مد إيده وبتلاقي ثلاث أربع الناس بيتهموه. شلون لو مد إيده بحق؟ لاحظت كيف؟ الله عليم شو كنا حكينا عليه. قال له رأى حبرة سيدنا النبي، يعني هلا ما حادخل بالتفاصيل وقولكم انه مين شاف النبي. عرفت كيف؟ هي الروحانيات التي كانت لتلك الرجال. رأى حبرة سيدنا النبي بآخر ليلة، قال له صم تفطر عندنا. شايف كيف؟ وقتل الله يرضى عنه تاني. لا قال له يا رسول الله نجني من هدول وفك الحصار عني، ما شو اهل الشارع. شايف صم شو يعني صم؟ يعني انه انت بدك تتعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة، انت بده يكون اخر حياتك عبادة لله سبحانه وتعالى. بعدين تفطر عندنا هاي قليلة، الله يديم نعمه علينا، خس وبقلة ومدري شو كذا، هنيك بيفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأكل بيكون غير أكل، والشرب غير شرب، والبسط غير بسط، والفنجرة غير فنجرة. عرفت كيف؟ فلذلك بيقول صاحب الحكم ماذا يقول؟ ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ هذا بخطاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يا جماعة الخير عنده عطايا ما بتدخل تحت فهمي ولا بتدخل تحت وصفي. بيقول سبحانه وتعالى فيها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وبيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، شو يعني حديث قدسي؟ شو يعني آية؟ يعني هون خطاب من الله إليكم. مين أنا أصلا حتى الله سبحانه وتعالى يخاطبني؟ استخدم الله سبحانه وتعالى حضرة نبيه، واستخدم أناس من أكابر الرواة من الصحابة ومن التابعين. شان شو؟ شان هذا الزلم العاطل الكاسد الفاسد يصلوا الكلام، يقعد شوي يفهم. ونحن للأسف أنا أقولها، أنا أكره هذه الكلمة، نحن عم نعرض عن الله، نحن على غفلة من الله، نحن زاهدين في الله. يا ريت يعني هدول الزاهدين، يمكن أحسن شيء، في ناس عم ينتقدوا على الله، في ناس ما بيعجبون الله، وفي ناس كلام كثير، يعني كل هاي من مشاكلنا، كل هاي من أوساخنا، كل هاي من أدراننا، كل هذا من من من الأشياء اللي بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم الموصوف لبقدته. هذا هو الواقع بالنسبة لكثير منا، عرفت كيف؟ يعني إذا هالصفات لك، شو هالصفات المقرفة؟ غفلة، وبنلحق الأشياء التي لا يوثق بها، وبنترك هالأركان العظيمة التي خلفها لنا الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله. لاحظت كيف؟ والله شي بيقرف. ما أظن إنه أنا عندي بدع يعني، ما هذا، بس هي كان سيدنا أبو بكر يعملها. بيقول سيدنا أنس بن مالك كان أبو بكر الصديق يقوم على المنبر فيذكر من أصل ابن آدم، شي بيقرف يعني وكذا، حتى إن أحدنا لا يقذر نفسه، عرفت كيف؟ بيقرف من حاله يصير واحد. هي هذا أصلك يا ابن آدم، بس هذا أصلك، شايف كيف؟ وإذا هلا بهالشوب الواحد مات، ما دفنه دغري، بينتفخ بطنه، شايف كيف تطلع ريحته، ما بيعود بيحس حدا بيحسن يقرب بعد. هاي حقيقتنا، عرفت؟ لكن أنت بالروح لا بالجسم إنسان. هاي ذكرها حضرة سيدنا النبي، هاي الروح لما بيقبضها ملك الموت لا تبقى في يده لحظة حتى يأخذها الملائكة. بالنسبة لروح أهل السعادة بيطوفوا فيها، وين ما بتروح بتقول له أهلا وسهلا وكذا، وهذيك بيجي بده يطلع على السماء يقول له ما في، رجعوا، ما في له، ما له محل بالسماء، ما في هون، ما صفي شواغ، عرفت؟ هي حقيقتنا. فلذلك يا ابن آدم صلي حالك، نحن لسه كلياتنا عنا فرصة، الآن عنا فرصة لإصلاح هذه الأمور. نحن خربنا كثير من القضايا، نحن خربنا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، خربنا علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خربنا علاقتنا مع ديننا، صارت صلاتنا طقوس، صارت أمورنا شايفين ما حدا شو يعني، وخير إن شاء الله. وإذا يعني أنا فتت على بيت الله، ما حدا بيقم له وزن. كان في واحد من الصالحين ما يرى في نفسه الأهلية لدخول بيت الله، شايف كيف؟ يوقف على الباب حتى بده يفوت، واحد يفوت يعني وراه، عرفت كيف؟ بعهدهم ما كان في زحمة مثل عهدنا، تفكر انه يعني كل دقيقتين ويتأخروا، لا، يمكن يوقف له شيء نص ساعة زمان بين ما يجي زلمة يفوت معه، عرفت كيف؟ لا، عرف قدر بيت الله، عرف قدر كلام الله، عرف قدر الله سبحانه وتعالى. هلا نحن ان شاء الله اذا الله سبحانه وتعالى اكرمنا، وينكم؟ كلياتكم بلا استثناء في عندكم مقابلة مع الله سبحانه وتعالى. بدك تقعد تحكي مع الله، بدك تقعد تكون في أقرب موضع من الله سبحانه وتعالى. يترى أكيد الله سبحانه وتعالى بكماله أكمل ما يكون في ذلك، في مواجهتنا وفي كلامنا وفي قربنا منه. لكن نحن يترى نحن حضرنا حالنا لما جايين نحن على وساختنا وعجرنا وبجرنا جايين، ويمكن في ناس متوضيين كمان، عرفت كيف؟ جايين حتى يعب الشوم علينا. فلذلك أمرنا مخجل، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. وإن كن كل شيء كلام، أنا ما بقصد فيه إنه أضع واحد، وإذا بدي أضع واحد أرضا أنا أكثر واحد استحقاقا للوضع أرضا في هذا الكلام. ليش؟ اطلبوا لعمكم الكذاب أن تتحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى.